أيوة، أنا كنت أرسلت الإجابة على السؤال ده. فعلا الدعية ممكن يبوء باسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، إن منكم منفرين. فربنا هيحاسب الدعاء وهيحاسب الناس اللي بتسمع، هيحاسب الناس اللي بتسمع ما سمعتوش غيرهم ليه، حتى لو دول صدوكم، لان ربنا اقام الحجه خلاص رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فالناس ملهاش حجه خلاص، كلمه حجه جايه ربنا بيقول لك الناس ملهاش حجه. فالناس كده كده هتسال، حتى لو اسلوب الدعايه حلو اسلوب الدعايه وحش. لكن من ناحيه تانية الداعيه برضه ربنا هيساله على اسلوبه. يعني اضرب لك مثال بعيد عن موضوع الدعوة خالص. واحد ظالم ضرب واحد، الظالم ده هيتحاسب صح؟ اه هيتحاسب انه ضرب الراجل المسكين المظلوم ده، لكن المظلوم ده ربنا ما ظلموش، ربنا سلط عليه الظالم ده بعدله، لان هو له ذنب بينه وبين ربنا. ففي ناس ما تستاهلش الكلمة الطيبة، ربنا حرمهم من داعية كويس وسلط عليهم داعية خايب يسهل لهم الحرام ويترخص لهم في الحرام مثلا، او ينفرهم من رضا الله سبحانه وتعالى، او يزيدهم حيرة على حيرتهم. هو ده. فربنا ما بيظلمش الناس وبيديهم ما يعلم سبحانه وتعالى انهم يستحقون. وربنا هيسأل الداعية عن اسلوبه، مش بس لو هو اسلوبه بينفر، بالعكس لو كمان اسلوبه بيدلع الناس زيادة عن اللازم وبيسكت عن الحق. قال الله عز وجل: لتبيننه للناس ولا تكتمونه.